بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال المصنف الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله في معتقد أهل السنة والجماعة، قال: ومن أسماء الخوارج الحرورية وهم أهل حرورا، والأزارقة وهم أصحاب نافع بن الأزرق، وقولهم أخبث الأقاويل وأبعدها من الإسلام والسنة، والنجدية وهم أصحاب نجدة بن عامر، والإباضية وهم أصحاب عبد الله بن إباض، والصفرية وهم أصحاب داود بن النعمان حين قيل له إنك صفر من العلم، والبيهسية والميمونية والخازمية، كل هؤلاء خوارج فساق مخالفون للسنة خارجون من الملة، أهل بدعة وضلالة، وهم لصوص قطاع قد عرفناهم بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من المصائب التي يصاب بها الإنسان أن ينحرف عن طريق السوي الصحيح، وهذه من علامات الخذلان، نسأل الله العافية. لأن جل وعلا يقول: وجوه يومئذ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. قلت عاملة ناصبة خاشعة، عندهم عمل ونصب وخشوع، والنتيجة كما قال الله جل وعلا: تصلى نارا حامية. فهذه الآيات تنطبق على أهل البدع تماما، الذين ضلوا صاروا لهم منهجا غير منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فصارت أعظم المحرمات عندهم يجعلونها حسنات. يعني الذي القتل، الذي هو قتل المسلم الذي يعادل الكفر، نسأل الله العافية، يعادل الشرك، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا. هذه كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا. فيجعلون القتل حسنات، فهذه في الواقع هي الخسارة الكبرى التي ما يعادلها خسارة. وهؤلاء من أوصافهم هذه الأشياء. فالأسماء هذه ما المسمى، الأسماء توضع لأدنى ملابسة كما هو معروف. فسموا الحرورية لأنهم قتلوا في ذلك، خرجوا في ذلك المكان وتجمعوا فيه، مكان يسمى حرورا، فنسبوا إليه قيل الحرورية. ما الأزارقة فنسبة للرجل نافع ابن الأزرق، وكلهم مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كلاب النار، نسأل الله العافية. والنجدية كذلك نسبة إلى نجدة بن عامر، فهم وغيرهم ينسبون إلى أشخاص مثل الرافضة، فتنسب فرقهم إلى رجل معين فيعرفون بها. ولكن هؤلاء أقوالهم أقوال سيئة، فهي مخالفة للحق ظاهرا. ومن أعظمها ما عرفوا به الخروج عن إمام المسلمين وقتال المسلمين وتكفيرهم بأدنى ذنب، والحكم عليهم بخلودهم بالنار، وإنكار ما هو معلوم من دين الله جل وعلا من الأمور التي هي من مقتضيات الإيمان التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الغالب أنها تزداد شرا وبعدا عن الخير. وكذلك الإباضية وهم أصحاب عبد الله بن إباض، هؤلاء هم الذين ينتسب إليهم جماعاتنا اليوم كثيرة، إباضية من عمان وكذلك الجزائر وفي ليبيا وما حولها، ولهم الآن علماء يزعمون أنهم يعلمون العلم ويعرفونه وهم في الواقع من أجهل خلق الله، غير أنهم يتمسكون بالباطل وعندهم مجادلات ومخاصمات ولكنها كلها في الباطل. والغريب الذي يعني يتعجب منه الإنسان أن الإنسان إلا الرجل منهم يعرض عليه الحق بأدلته وبراهينه ويبقى وقتا يردده ويردد عليه ثم يبقى على ما هو عليه. أذكر أحد هؤلاء جاء إلى الجامعة بصفته أنه من أهل السنة ودرس في أقسامها كلها حتى وصل إلى مرحلة الدكتوراه في الجامعة، يتنقل من أولها إلى آخرها، ثم في النتيجة لما انتهى صار يكتب كتابات كذب على المدرسين وعلى الجامعة ولا غيرها، أني جادلتهم في كذا وأني عملت كذا وأنهم ما وجدت عندهم علم وأنه كل علمهم كل علم سطحي ليس عنده وكل كذب، نسأل الله العافية. مع أن الخوارج المعروف عنهم ولكن هذا القدامى أن الكذب عندهم كفر وأن الإنسان إذا كذب يكون كافرا، ولكن هؤلاء خالفوا أوائلهم وأخذوا الشرور جمعوها، أخذوا النفاق سائل النفاق، وأخذوا أيضا من الجهمية مذهبهم وأخذوا كل شر، صلى الله عليه. فالعجب من هؤلاء من هذا الرجل كيف يعني درس علوم شرعية درسه مدرسون قد تحلوا بالعلم عرفوه وبينوا الحق وكتب هو كتابات وأشرف عليه في هذه الكتابات، صارت كتابات على منهج السنة ولكنها ما أثرت فيه. هذا وجه العجب، ذلك أن الله جل وعلا إذا قضى على إنسان بالضلال فلا حيلة فيه، إنك لا تهدي من أحببت، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول لا يستطيع هداية من أحب كيف بغيره، ولكن الله يهدي من يشاء. فنقول إن هذا الشيء، ولهذا يقول العلماء البدعة أحب إلى إبليس من الكفر المعصية، لأن صاحب البدعة ما يرجع، والكافر يمكن اسمه يسلم، وصاحب المعصية يتوب، أما هذا ما يتوب. وهذا معنى قول بعض العلماء صاحب البدعة لا توبة له، هو معنى لا توبة له أنه لا يتاب عليه إذا تاب، ولكن لا توبة له يعني لا يوفق للتوبة، لا يوفق إلى أن يتوب. هذا شيء معروف، يشرب قلبه بحب البدع، حب هذه البدع وكراهية الحق، وهذا من أعظم العقوبات، نسأل الله العافية، من أعظم العقوبات التي يعاقب الله جل وعلا بها من يشاء. إذا انقلب الحق في نظره وفكره باطلا وصار الباطل عنده حق. ويبعد عن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قد يعرف مثل الإنسان أنه عالم وأنه عرف العلم وأصبح يعني يكتب فيه ويرد على المخالفين، ثم بعد ذلك ينتكس، مصيبة يعني. ثم قال كذلك والصفرية أصحاب داود بن النعمان حين قيل له إنك صفر من العلم، يعني كلهم صفر من العلم ولكن بعضهم يعني أسوأ من بعض. البيهشمية والبيهسية والميمونية والخازمية كلها فرق افترق بعضها عن بعض، فأصبحوا كل ما أحدث أحدهم بدعة صار له أتباع وصار لهم اسم، وهم أكثر مما ذكر المؤلف، ولكن بعض هؤلاء انقرض وبقي من بقي. وليست المسألة مسألة توارث، توارث يعني توارث نسب أو توارث، لا، المسألة يعني أمور معروفة بالشرع، إذا فعلوا شيئا منها أو جلها أو بعضها انطبق عليهم هذا الشرع. ولا يلزم أن يكون الخارجي أنه أخذ كل ما يقوله القدماء. لهذا قال كل هؤلاء خوارج فساق، يعني خارج أنه خرج عن الحق، والخارج عن الحق هو الفاسق، لأن الفسق في اللغة هو الخروج عن الطاعة، خالفون للسنة خارجون من الملة، هذه المصيبة الخروج من الملة، وأهل بدعة وضلالة وهم لصوص قطع طرق يعني على المسلمين، فما لقي المسلمون من أهل البدع مثل ما لقوا من الخوارج ومن الرافضة. الرافضة ما خرج على المسلمين مقاتل يقاتل لا نصراني ولا وثني ولا يهودي إلا ويكونون عونا معه على المسلمين. كان في حروب الصليبية كانوا النصارى يقولون لهم أنتم لا نصارى ولا مسلمين، وهم يقاتلون معهم المسلمين، هم كذلك لا نصارى ولا مسلمين. قال رحمه الله: والشعوبية وهم أصحاب بدعة يقولون العرب والموالي عندنا واحد، لا يرون للعرب حقا ولا يعرفون لهم فضلا ولا يحبونهم بل يبغضون العرب ويضمرون لهم الغل والحسد والبغضة في قلوبهم. هذا قول قبيح ابتدعه رجل من أهل العراق وتابعه نفر يسير فقتل عليه. الشعوبية نسبة للشعوب لأنهم قوم متجمعون من شعوب شتى، وهم مثل ما يقول الموالي يعني الذين لما استولى المسلمون على البلاد أخذوهم إما سبي أو أسارى ثم دخلوا في الإسلام، فبعضهم يدخل الإسلام وهو لا يحبه ولا يريده، فصاروا يبغضون العرب إما لأنهم هدموا أديانهم ومعبوداتهم مثل ما للنصب للمجوس، من هذا السبب بغض المجوس للعرب أنهم مزقوا ملكهم وأطفأوا نارهم التي يعبدونها إلى الأبد، فأبغضوهم لذلك. ومنهم من يبغضهم حسد كفعل اليهود. فالمقصود أنهم تجمعوا على شيء أحبوه وهو بغض الذين جاءوهم بهذا الدين وأرغموهم على الدخول فيه لأنهم أسروهم أو أخذوهم غنائم من ضمن الغنائم، فلا بد أن يسلموا ويعيشوا معهم. وليس هذا لكلهم، من الموالي من هو أفضل من العرب، مثل الحسن البصري مثل محمد بن سيرين ونحوهم، فهم الدين هذا الذي جاء به رسول الهدى من عرفه واقتنع به وصار من أهله فهو الكريم عند الله. ليس الأصل كون مثلا الدين أنه جاء من هذا الشعب يعني من العرب، ولكن الرسول الذي جاء به عربي فيحب العرب من أجل ذلك فقط، وإلا أصل الناس كلهم آدم، وآدم خلق من تراب. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هذا شيء لا ينكره أحد، خلقوا من ذكر وأنثى، والذكر خلق من تراب الذي هو آدم، والأنثى خلقت من آدم، فإذا الأصل كله واحد. فقال: يا أنكم شعوب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأكرم الخلق عند الله التقي، بغض النظر لا في اللون ولا في النسب. والله جل وعلا ضرب مثلين لنا في كتابه، قال جل وعلا: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وامرأة نبيين كريمين ومع ذلك هما في جهنم. وخانتاهما ليس خانتاهما في نفسيهما، ولكن في دعوتهما ودينهما خالفا دينهما. وإلا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما خانت امرأة نبي قط. هذا وهذا من إكرام الله جل وعلا للنبي، خيانة راشية ليست هذه. المثل الثاني عكس هذا: وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، فرعون الذي هو أخبث خلق الله الذي ادعى الربوبية، امرأته من أفضل الناس من أكرم النساء وخيرهن عند الله. امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي بيتا عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا إلى آخر. فهذا معناه أن المؤمن ما يمكن أن يكون الانتساب إليه مهما كان، ولو كان نبي، مع فقد الدين نافعا ما ينفع ولا يفيد. ولد نوح وامرأة نوح كلاهما في النار ما أغنى عنهما شيئا، وكذلك امرأة لوط عليه السلام، وامرأة شر خلق الله فرعون جعل الله لها بيتا عنده في الجنة نجاها من فرعون وعمله، وما ضرها كونت امرأة شر الخلق. فالمعنى أن المؤمن لا يضره شر الكافر وإن كان أبوه أو ابنه أو قريبه إذا عبد الله جل وعلا واتقى. فالانتساب للنبي نسب، يعني انتساب نسب ما ينفع إلا مع الدين، مع الإيمان بالله اتباعه. فالمقصود أن الكرم عند الله بالتقوى، ليس بالنسب وبالكون ينتسب كذا، ولكن نحن نتبع الأثر والحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن العرب أنهم يجب أن يحبوا لأنه هو عربي، والكتاب الذي جاء به عربي، والمسلم يجب عليه أن يتعلم لغة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعرف ماذا قال الرسول وما بلغ. ما هو لأجل إن العربية أنها لغة قوم معينين، لا، لأجل أنها صار تعلمها دين، دين يتقرب به إلى الله، يتعلمها لأجل ذلك. فلما كان الرسول عربي والكتاب الذي جاءه نزل عليه من عند الله عربي، صار مثلا كراية العرب وكذلك العربية تدل على شيء من النفاق، هذا هو السلب، أو قد تدل على النفاق. إلا كم من دخل في الدين وهو ليس عربي فصار له أثر أعظم من آثار العربي. مثل الأئمة الآن، نظرت إلى أئمة السنة مثل البخاري ومثل مسلم مثل ابن ماجه والنسائي وهؤلاء الكبار الذين لهم في الإسلام يد كبرى، ليسوا عرب بل هم من غير العرب، وغيرهم كثير جدا. المقصود شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كل من تكلم العربية فهو عربي، ما هو بالعرب بالنسبة إلى فلان وفلان، كل من تكلم العربية فهو عربي. فيكون المقصود من أبغض العربية وما جاء فيها، يكون ملوما ويكون أيضا له ما ذكر بأنه من الشعوبية الحاقدة. قال وأصحاب الرأي وهم مبتدعة ضلال أعداء السنة والأثر يرون الدين رأيا وقياسا واستحسانا، وهم يخالفون الآثار ويبطلون الحديث ويردون على الرسول ويتخذون أبا حنيفة ومن قال بقوله إماما، يدينون بدينهم ويقولون بقولهم، فأي ضلالة بأبين ممن قال بهذا أو كان على مثل هذا، يترك قول رسول الله وأصحابه ويتبع رأي أبي حنيفة وأصحابه، فكفى بهذا غيا وطغيانا وردا. هذا الكلام سبق يعني أنه وأن رميه أبا حنيفة وأنه عيبه بذلك أن هذا غير مقبول. فأبو حنيفة إمام عظيم من أئمة المسلمين، يجب أن لا يطعن عليه. أما كون الناس تعصبوا له ووجد من يتعصب له ويترك السنة ويترك الحديث فهذا لا يضره، وهو ينهى عن ذلك. فقد صح عنه أنه قيل له إذا خالف قولك قول الرسول الحديث، قال ارموا بقولي وخذوا بحديث الرسول. قالوا وإذا خالف قول الصحابة، قال اتركوا قولي وخذوا بقول الصحابة. قالوا وإذا خالف قول التابعين، قال لا، التابعون رجال ونحن رجال. فهذا كان هذا صح عنه رحمه الله، فكيف يقال له بمثل هذا؟ إنه فكان ينهى عن تقليده وأخذ قوله وترك قول الحديث. ما هنا يفهم منه أنه أبي حنيفة أنه يعني صار ضد الحديث، يعني فليس صحيح الكلام هذا. والمسألة مثل ما سبق أن ذكرت لكم أن شيخ الإسلام يقول إن أبا حنيفة ابتلي بطائفتين، طائفة تحبه وتغلو فيه وترفعه عن فوق مقام الناس الرجال، وطائفة تبغضه وتكرهه. فهذا ربما يدل على فضله، يعني لأنه إذا كلم فيه ويكتسب خيرا فأفضل الخلق بعد الرسل كما سبق أبو بكر وعمر، ما سلم من كلام الناس ولا يزال الناس يلعنونهم. حتى أذكر أن أحد المشايخ من العراق يقول إن كان جوارهم امرأة رافضية كبيرة السن عجوز، وسألت أحدهم قالت له: أيهما أفضل، أقول سبحان الله والحمد لله أو ألعن أبا بكر وعمر؟ وقال: كلاهما سوى في الفضل. شو يعني كذا مثل هذا المصائب؟ فيجعلون مثل لعن أولياء الله قربة تقربون بها، فهذا الانعكاس نسأل الله السلامة. فالمقصود أن هذا الكلام يعني قوله اتخذنا أبا حنيفة إمام، أبو حنيفة إمام بالفعل كما قال الشافعي رحمه الله، هو إمام بالفكر والناس عالة عليه في ذلك، يقول الناس كلهم عالة على أبي حنيفة بالفكر، فهو إمام كبير، وزهده وورعه وتقواه لله معروف، ولكن مصيبة يعني. ولهذا من القواعد التي قعدها العلماء في الاصطلاح أن كلام القرآن لا يقبل بعضهم على بعض، إنسان له مثل قريب يعني نظير له في العلم ونظير في الزمن، ما يقبل كلامه على كلام على أخيه على الآخر، أنه يوجد الحسد ويوجد على الشياطين فيها، وهذا ما يلزم أن تكون قاعدة مضطردة، ليست قاعدة مضطردة، ولكن الغالب حكم. نعم، وجد من الأحناف وغيرهم، الأحناف والشافعية والمالكية أكثر من الشافعية، كلهم يأخذون بالمذهب ويتركون الأدلة، هذا موجود ولا يزال. إذا قلت لهم مثل قال الله وقال رسوله، قال يقول لك لكن المذهب كذا والإمام يقول كذا، وإذا قلت له هذا قول الله وقول رسوله، قال الإمام أعلم منك ومني، فيعرف هذا ولكنه قال بكذا، وقد يكون الإمام ما قال بهذا، ولكن التعصب هذا مذموم، ولا يجوز أن يكون الإنسان بهذه المثابة، يجب إذا تبين له الدليل أنه يأخذ به مع من كمان ما يمشي. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء يهودي فقال: إنكم تشركون تقولون والله ومحمد والله والكعبة، فخطب صلى الله عليه وسلم وقال: من حلف فليحلف بالله، فالحلف بغير الله شرك، فالحق يجب أن يقبل ممن قاله، ولا يجوز أن يكون مثلا الإنسان يعني له نهج معين فقط، يقول ما أقبل إلا ما عليه قومي وما عليه أصحابي. نعم. قال: والولاية بدعة والبراءة بدعة، وهم يقولون نتولى فلانا ونتبرأ من فلان، وهذا القول بدعة فاحذروه. يعني التولي لطائفة معينة والتبري ممن عداها، هذا المقصود، أن يتولى طائفة معينة على غير هدى ويتبرأ ممن سواها، فهذا بدعة يجب أن يحذر. نعم. فمن قال بشيء من هذه الأقاويل أو رآها أو هويها أو رضيها أو أحبها فقد خالف السنة وخرج من الجماعة وترك الأثر وقال بالخلاف ودخل في البدعة وزال عن الطريق، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وبه استعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يقول: فمن قال بشيء من هذه الأقاويل السابقة التي ذكرها عن أهل البدع، وهو في الواقع ما استقصى، لأن الكتاب هذا مختصر وليس محلا للاستقصاء، أقوال هؤلاء محلها كتب الملل والنحل يلي تذكر فيها، وبعضها ذكره لا خير فيها، ذكرها لا خير فيه، كون الإنسان يجهلها أفضل له، ولكنها مخالفة للحق. وقد مثلا يقول الإنسان قولا يوافقها وهو لا يدري، فالشر يتعلم ليجتنب أو يتعلم ليعلم ويثبت عنده، لأن كما هو معلوم من لم يعرف الشر لا يعرف الخير. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قل كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وهذا من الفكر، من الفكر في الحقيقة، كون الإنسان يسأل يعرف الشر ليجتنبه، فالشر يعرف للاجتناب لا لمحبته ولا لاستحسانه، فلا بد من معرفة ذلك حتى يجتنب. ولكن التوغل فيه والدخول فيه ومضيعة للوقت ولا فائدة فيه، وإنما يعرف بالجملة حتى يجتنب. فقوله هذه الأقاويل كلها من البدع والضلال يجب أن يجتنب، فمن قال بشيء منها فقد خرج عن الجماعة وترك الأثر وقال بالخلاف ودخل في البدعة وزال عن الطريق السوي الذي أمرنا بالتمسك به. والتوفيق بيد الله جل وعلا، والعصمة للرسول صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله جل وعلا. وأما الإنسان فقد يقع في الأشياء وهو لا يدري، ولكنه إذا كان مقصوده الحق إذا بين له تبين يترك الباطل ويتبع الحق. وقوله ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني أنه لا تحول لنا، لا نستطيع أن نتحول من حال إلى أخرى، ولا قوة لنا بأن نتمسك بالحق إلا بالله جل وعلا. إذا أعاننا على ذلك وتفضل علينا بالمن بمنه وكرمه، وإلا فالإنسان محل الخطأ والضلال، لأنه خلق ظلوما جهولا. وإذا اجتمع الظلم والجهل استحكم الشقاء، نسأل الله العافية. وهذه صفة الإنسان في الجملة إنه كان ظلوما جهولا. نعم. قال وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة فسموا بها على السنة يريدون بذلك عيبهم والطعن فيهم والوقيعة فيهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال. فأما المرجئة فإنهم يسمون أهل السنة شكاكا وكذبة المرجئة، بل هم أولى بالشك والتكذيب. وأما القدرية فإنهم يسمون أهل السنة والإثبات مجبرة وكذبة القدرية، بل هم أولى بالكذب والخلاف، أنفوا قدرة الله عن خلقه. وقد أحدث أهل الأهواء والبدع وخلاف اسم شنيعة، هذا ليست في الواقع أنها حدث، هذه قديمة عند كما أخبر الله جل وعلا عن الرسل. الأمم تقول لكافرة، تقول للرسل أنتم مجانين، وماذا قال لقوم نوح لنوح؟ قال إنك ضال، قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وماذا قالوا لهود عليه السلام؟ قالوا إنك في سفاهة سفيه. وهكذا وقالوا لهم أنكم مسحورون، قالوا أنكم خرجتم عن الاعتدال، وصاروا يتهكمون فيهم إنك الرجل الرشيد. هذا من باب التهكم ترى، ما هو من باب الوصف. قلوا لشعيب إنك لأنت الحليم الرشيد، يقول يعني جانبك الحلم وجانبك الرشد، أنت بعيد عن هذا. يقولون ذلك من باب التحكم. وهكذا قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه صابع، قالوا إنه ساحر، قالوا إنه شاعر، أقوال كثيرة. وكذلك كانوا يرمون المسلمين بها بأمور شنيعة، فهي ما هي مستحدثة. ولكن مثل ما سبق إن كل إن لكل قوم وارث، فهؤلاء إرثهم عن المشركين وعن أعداء الرسل، ورثوا أعداء الرسل. فقالوا للمسلمين أهل السنة، قالوا إنكم، يقول إنكم حشوية، حشوية. وش الحشوية؟ الحشو، أنتم يمكن ما تعرفون الزرع. الزرع إذا بذر طلع يخرج في وسطه ومعه أعشاب، والأعشاب هذه اللي تخرج لا فائدة فيها، تمص طعم الأرض الذي في الزرع وتشرب الماء وتضيق على الزرع، هذا يسمى حشو. الحشو فهو الحشوية، يعني يقول إنكم أنتم تغلون الأسعار وتضيق الديار فقط، ولا ما فيكم فائدة. فهم يصفون أهل السنة بهذا. وأول من سمع بهذا القول إنه حشوي عمرو بن عبيد، أنه قال إن عبد الله بن عمر حشو. عبد الله بن عمر اللي هو من أفاضل الصحابة، وقال إنه حشو، وصار يتوارث إلى اليوم الحشوية، ويقول نابتة، والنابتة بمعنى الحشوية، ويقولون إنهم ضلال، ويقولون إنهم يرمونهم بأشياء وهي عادة أهل الباطل، ينفرون من الحق بالألباب الألقاب الشنيعة القبيحة، مثل ما كان الكفار أيضا يرمون الحق بأسماء قبيحة تنفيرا، كما فعل اليهود وغيرهم، ولا يزال هذا الأمر مسلوكا، فهي وراثة يتوارثها أهل البدع عمن سبقهم. لكن قوله أحدث أهل البدع في بعض الأشياء، ما هو كلها، ولكن ليس حدث بالواقع، هذا سلوك طريق سابق، سلوك المسألة مثل ما قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك إلا كما قيل لمن قبلك من الرسل، رسل من قبلك. يعني أن الكفار يكونون بعضهم يسلك بعض، تبع بعضهم بعض. ما يقال لك إلا كما قيل لمن، فيقولون مثلا لأهل السنة: يا أنتم حشوية، وأنتم نابتة، وأنتم سفهاء، وأنتم ضلال. ويقول زوامل رواحل، والزوامل لا يحملون أسفارا لا يعرفونها، هكذا زوامل، زوامل العلم. زوامل العلم يعني أنكم مثل البهائم التي يحمل عليها الكتب، المنهم بكذا، يعني بقلة الفهم، بكونهم لا يعقلون، ويسمون أنفسهم العلماء والمتفتحين وأهل البصيرة وأهل العقل وغير ذلك، والواقع أنهم أولى بما رموا به أهل السنة. ولبعض العلماء كتاب خاص في هذا، في الألباز، في الألباز الذي هي كانت أهل البدع، كتب هذا الكتاب وبين أوجه هذه الألقاب، وأن هذه هذا ليس من شأن المؤمنين، وإنما هذا شأن أهل الفساد الذين يرمون الحق وأهله بألقاب شنيعة، وينبزونهم بأنباز كريهة تنفيرا من الحق. كما أن الحق نفسه أيضا يرمونه بشيء من ذلك. فالمرجع يقول لكم شكاك لقولهم إن مؤمنون إن شاء الله، هذا السبب هذا، فيعيرونه بهذا. المرجئة يقول أولى بالشك والتكذيب من أهل السنة. أهل السنة يعيدون الاستثناء كما سبق إلى أمور يخافون منها. إنسان ما يدري هل قام بالواجب، لأن المؤمن الكامل هو الذي يأتي بالواجبات كلها ويترك المحرمات على الوجه الذي أمره الله جل وعلا به. والمؤمن يخاف أنه ما قام بالحق، كما جاء أن الصحابة يخافون النفاق. والحسن الذي قل أدرك جماعة من الصحابة كلهم يخافوا على نفسه النفاق. والنفاق معناه الذي يخافونه كل لسان يتكلم بشيء هو بخلافه، يصف الإيمان والحق وهو لا يصل إلى وصفه، يكون الكلام أعلى من الفعل. هم خافوا أن يكون هذا نفاقا. والحسن يقول ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، يعني ما خاف النفاق على نفسه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. حتى عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة أسألك بالله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ يقول لا ولا أزكي بعدك أحدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بأسماء المنافقين وقال له لا تعلم أحدا أن بعض المنافقين منكشف الأمر بعضهم لا. نعم. وأما القدرية فإنهم يسمون أهل السنة الإثبات مجبرة، مع أن المجبرة غير، هم قسم منهم. كذبت القدرية بل هم أولى بالكذب والخلاف. والإجبار يعني أن العبد مجبر ليس له اختيار، فلا اختيار له عندهم، هذا كذب. العبد له قدرة وله اختيار، وبقدرته واختياره يفعل المأمور ويترك المحظور. ولهذا قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لهذا استوى الخلق كلهم بالأوامر والنواهي. يوجد معنى الأوامر الخاصة خاصة لقوم ونواهي تخص قوم؟ لا يوجد أبدا. إذا كان الناس كلهم بالنسبة للأمر والنهي سواء، ويؤمن بعض وبعض يكفر، إلا على أن الأمر مكفول إليهم على حسب إرادتهم وقدرتهم. هو كذب مثل ما يقول المؤلف، كذبوا. نعم. وأما الجهمية قال وأما الجهمية فإنهم يسمون أهل السنة مشبهة، وكذبت الجهمية أعداء الله، بل هم أولى بالتشبيه والتكذيب، افتروا على الله الكذبة وقالوا على الله الزور والإفك وكفروا في قولهم. الجهمية سبق أنهم أتباع جهم بن صفوان نسبوا إليه، والجهم بن صفوان تلميذه الجعد بن درهم. الجعد بن درهم يقولون أخذ ضلاله من أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ من لبيد بن الأعصم ابن أختي الساحر الذي سحر اليهودي الساحر، سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سلسلة يهودية، هذا ذكره الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية والبخاري في كتابه خلق أفعال العباد وغيرهم. فجهم تهم أنه ليس مسلم ولا يعرف الإسلام بشيء، وإنما دخل في الإسلام لإفساده. ولكن من العجب أن أحد العلماء كتب كتابا يدافع عن الجهمية، يقول إنهم ظلموا والواجب أن يرجع إلى قولهم وإلى آخره. هذا من أغرب الأشياء. لأن الجهمية كما سبق اتفق العلماء أو جل العلماء على تكفيرهم أنهم كفار خرجوا من الدين الإسلام، لأنهم يقول القرآن مخلوق وينفون ما هو ثابت في القرآن فهو تكذيب للقرآن، يكذبون القرآن. فهم يسمون أهل السنة مشبهة، وليس هذا من خصائصهم. فالتشبيه هو أمر نسبي، ومعنى نسبي أنه يختلف، فكل من قال قولا وخالفه مخالف فإنه يرمي ذلك المخالف بما يفهمه هو. فقول نسبي يعني أن الجهمية يسمون المعتزلة مشبهة. لماذا؟ المعتزلة فيما بعد صاروا جهمية، لأن المعتزلة أثبتوا الأسماء دون الصفات، فمن أثبت الأسماء عندهم سمي مشبه. والمعتزلة يسمون الأشاعرة مشبهة لأنهم أثبتوا بعض الصفات، والأشاعرة يسمون أهل السنة مشبهة الذين يثبتون المحبة والرضا والغضب وغيره من صفات الله. فهل يوجد مثلا كتب للمشبهة وإما وقال هذا مذهب المشبهة وهذه كتب المشبهة ومذهبهم فلان وفلان؟ هذا لا وجود له، ولن تجده لو تبحث، ما فيه. فإذا المشبهة هذا أمر نسبي، كل يرمي من خالفه بما يعتقده سماه مشبها. إذا التشبيه ليس خاصا، الرمي بالتشبيه ليس خاصا بالجهمية، فهو جهمية يشاركهم معهم المعتزلة والأشاعرة وغيرهم يشاركونهم في ذلك. والتشبيه كفر بالله جل وعلا، كيف يرمى الإنسان بأنه كافر؟ لأن الذي يشبه الله جل وعلا بعباده يكون كافرا. ولكن زعموا أن إثبات الأسماء يعني الجهمية أنه تشبيه، كما زعم المعتزلة أن إثبات الصفات أنه تشبيه، وزعم الأشاعرة أن إثبات المحبة والرضا والنزول والاستواء والعلو والمجيء واليدين والوجه والرؤية وما أشبه ذلك أن هذا تشبيه. لهذا نفوه وتأولوه. يقولون إن الواجب أن نؤمن بسبع صفات، وما عداها يجب أن يؤول أو يفوض. ما ندري كيف خصوا الصفات السبع، ولأن اجتمع عليها العقل والسمع، ما البقية؟ نعم. قال: وأما الرافضة فإنهم يسمون أهل السنة نصيبة، وكذبت الرافضة بل هم أولى بهذا الاسم، إذ نصبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم النصب والشتم، وقالوا فيهم غير الحق، ونسبوهم إلى غير العدل كذبا وظلما وجرأة على الله واستخفافا بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أولى بالتغيير والانتقام منهم. يعني الرافضة يسمون أهل السنة ناصبة، يعني أنهم ناصبوا آل البيت بالعدة، هذا معناه. الناصب هو الذي ناصب أهل البيت بالمعاداة، وهذا كما يقول كذب. أهل السنة يتولون أهل البيت ويحبونهم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون حقهم وفضلهم ويقدمونهم، فيرون لهم مقام لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحفظون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. ولكن هذه دعوة، والدعوة كل أحد يمكنه أن يدعيها، ما في أحد يعجز عن الدعوة. وشيخ الإسلام ذكر في منهاج السنة يقول إنه دخل أحد أهل السنة على رافضي صاحب منصب وفي مكان له مكان، دخل عليه في هذا المكان الذي هو مكتب له، لما دخل عليه قال له: من حفر البحر؟ ما السؤال ذا؟ من حفر البحر؟ فقال له: حفرها الله. قال: لا، من أوجد فيها الماء؟ قال: أوجده الله. قال: لا، اجلس أعلمك من حفر البحر وجد فيها الماء. طيب، من حفر البحر؟ قال: حفره علي. قال: وجد فيها الماء؟ قال: الحسين. طيب، لما أراد أن يقوم يخرج بعد عليه السؤال، قال: من حفر البحر؟ قال: حفره معاوية وأوجد فيها الماء يزيد. يعني دعوة مثل دعوات، كل إنسان يستطيع أن يعمل. الدعوة ما تعجز أحد، ولكن البراهين الأدلة، قل هاتوا برهانكم، وإلا ما كل يستطيع أنه يدعي الدعوة. كل الكلام هذا دعوة باطلة، ولكن العبرة بالعمل والفعل والدليل. الله جل وعلا أخبرنا عن اليهود أنهم قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصرا. فماذا قيل لهم؟ قل هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعجزون، ما يستطيعون. قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. طيب، دعوة، كلها دعوة. فدعوة ما تعجز أحدا، ولكن كل مدعي عليه الدليل. ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، لكن البينة على المدعي، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. يجب أن يأتوا ببينة. الحقيقة هم الذين نصبوا أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل، كذبوا عليهم ووضعوا عليهم الكذب ودعوا فيهم دعاوي عظيمة، وقد تبرأوا منهم. قال قول لهم: لم نل منكم إلا شر، ولا رأينا منكم إلا الاستخفاف والفساد. قال: وأما الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة، وكذبة الخوارج بل هم المرجئة، يزعمون أنهم على إيمان دون الناس ومن خالفهم كفار. هذا الواقع، من خالفهم يزعمون أنه كافر ويستحلون دمه وماله وقتاله، يقاتلون. الخوارج خرجوا من الإيمان والدين، ولكن هم يرمونهم ليس بالمرجئة فقط، يرمونهم بالكفر، كأنهم كفار. وهذا يعمهم، يعم المسلمين كلهم عند الخوارج، قد لا يسلم منهم أحد. فهم يسمون كفار وفساق ويوجبون قتلهم. هذا من أخطر الأشياء وأعظمها، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم يسمون أصحاب السنة نابتة، وكذب أصحاب الرأي أعداء الله بل هم النابتة، تركوا أهل الرسول، تركوا أثر الرسول وحديثه، وقالوا بالرأي، وقاسوا بالدين بالاستحسان، وحكموا بخلاف الكتاب والسنة، وهم أصحاب بدعة جهلة ضلال، طلاب دنيا بالكذب والبهتان. وأما أصحاب الرأي والقياس فهم يسمون أصحاب السنة نابتة. هذا سبق أن المعتزلة يسمونهم نابتة وحشوية، وحقيقة هؤلاء يسمون أصحاب الرأي الحديث يسمون زوامل، يسمونهم جامدة، يعني ما يعرفون، جامدون على شيء معين يجمدون عليه، يزعمون أنهم هم المفتحون أصحاب الرأي والقياس وغيرها، ولكن ما هو كلهم، لأنه سبق أن القياس الصحيح لا يخالف الحق، وإنما القياس الذي يجب أن يرد ما خالف الدليل، ما كان خلاف الدليل، وما كان خلاف الدليل فإنه ليس من الدين. الدين ما جاء به كتاب الله سنة رسوله، فإذا كان الإنسان يتمسك بالرأي المخالف للكتاب والسنة فهو من أصحاب البدع، أصحاب الضلالة، لأن ديننا هو ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. لهذا قل معنى شهادة أن محمد رسول الله هي طاعته واتباعه مع العلم بأنه رسول من الله، ولكن تقول أنا أعلم أنه رسول جاء من الله ولا تتبعه، ما يكفي في الشهادة، لا بد أن تتبعه وتطيعه. والدين دين الله ليس رأي ولا قياس، وإنما هو كما يقول أثر يتناقل، ينقله الأول إلى الآخر وهكذا إلى أن يصل إلى من هو متأخر. لهذا اعتنى العلماء بذلك غاية الاعتناء. عرفوا مثلا من ينقله ومن يحمله، عرفوا الرجال ليحموا بذلك الحديث. لهذا كانوا يقولون السند حديث، السند إيمان ودين، ومعرفة الرجال كذلك، فلا بد أن يعرفوا الرجال حتى نعرف النقل بذلك. لهذا وضعت الكتب لهذا، واجتهدوا فيها وميزوا بين الثقة ممن ليس كذلك لأجل النقل، فلا بد من هذا، وهذا من خصائص هذه الأمة التي خصت بها، فلا يوجد لي في أمة أخرى أنها تنقل دينها عن نبيها بأساليد ثابتة ما أحد يطعن فيها ولا يستطيع أن يطعن فيها. ما أهل البدع فقد انقطعت أسانيدهم، ليس لهم أسانيد في هذا. الرأي نسبة إلى أنه منسوب إلى النظر والقياس والرأي، فليس الدين رأي كما يقول بعض الذين يستفتون ما رأيك في كذا أو ما رأي الدين في كذا. هل الدين له رأي؟ لكن تعبير ما هو سليم. الواجب أن يقال ما حكم كذا، ما حكم كذا في دين الله، أما ما رأيك هذا الرأي ما يجوز أنه يستند إليه، وإنما الإنسان يجتهد في ذكر الحكم الذي يتحرى أنه حكم الله. ولا يوجد قضية تقع في الأرض إلا وحكمها موجود في شرع الله، يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله، لأن الكتاب والسنة القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بكليات وعمومات مطلقة يدخل تحت الكلية ما لا حصر له من الأحكام. لهذا يقول الشافعي كل أمر يحدث وحكم به الصحابة فهو مأخوذ من القرآن، غير أننا تقصف همومنا عن ذلك. ومن أجل ذلك اختلف الفقهاء لما كانوا يعني تفاوتوا في الفهوم، وكذلك تفاوتوا فيما يروونه من الأخبار، أحدهم يبلغه شيء لم يبلغ الآخر يقول به. المقصود كل هذا أن الدين يجب أن يكون مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط وما دل عليه. أما كلام الناس فيجب أن يعرض على كتاب الله وسنة رسوله، فإن وافق كتاب السنة قبل لأنه وافق كتاب السنة، ما هو لأنه قول فلان وفلان، وإلا رد على أهله. غير أن باب الاجتهاد مفتوح ولم يغلق كما يقوله من يقوله. والاجتهاد يعني الاجتهاد في طلب الدليل، الاجتهاد في فهم الكتاب والسنة، والله أمرنا بهذا وحثنا عليه. أفلا يتدبرون القرآن؟ القرآن نزل للتدبر، وكذلك حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يبقى من يفهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال: فرحم الله عبدا قال بالحق واتبع الأثر وتمسك بالسنة واقتدى بالصالحين وجانب أهل البدع وترك مجالستهم ومحادثتهم احتسابا وطلبا للقربة من الله وعزاز دينه، وما توفيقنا إلا بالله. هذه وصيته، ختم الكتاب بوصية وهي قوله: فرحم الله عبدا قال بالحق، يعني يقول: قل بالحق أينما كنت فإن الله يرحمك وينصرك، واتبع الأثر يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، وتمسك بالسنة مثل ما هو. هذه وصية رسول الله، تمسك بالسنة، إن كما في حديث العرضاء قل عضوا عليها بالنواجذ، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، واقتد بالصالحين. الصالح هو الذي قام بحق الله وحق عباده، هذا هو الصالح الذي يقوم بحق ربه وبحق العباد عليه، من ولد وزوجة وأخ وجار وقريب من المسلمين، فالذي يقوم بهذا هو الصالح. وجانب أهل البدع، جانب يعني صار في جانب، وأهل البدع في جانب، وذلك أن المخالطة قد تعدي، وقد ينال الإنسان بالمخالطة شيء من المؤذيات أو من ما عند المخالط. وترك مجالستهم، يعني حث على ترك مجالسة أهل البدع، لأن أهل البدع قد يجتلبون الإنسان. كم من إنسان ذهب إليهم يقول: لأدعوهم ولأكتسبهم، فاكتسبوه. هذا عبد الرحمن بن ملجم، هذا الذي قتل علي بن أبي طالب، تعرفون عنه كيف؟ كان له ابنة عم جميلة وكانت خارجية، فذهب يخطبها يقول: لك اكتسبها لعلها تصول من أهل السنة، ولا كان من أهل السنة، فاكتسبته، فلم تزل فيه حتى صار من رؤوس الخوارج. اشترطت عليه في مهرها أنه يقتل علي بن أبي طالب. كيف هذا المهر؟ أعوذ بالله. الذي غيره أيضا، غيره كثير، يعني الذي يتتبع مثلا التراجم وينظر عجائب تقع في الكون في الناس، إنسان يكون مثلا مبرزا في العلم وفي العبادة، ثم يصطحب قوما من أهل الضلال فينتكس ويصير منهم. لهذا صار العلماء يوصون بذلك، ترك المجالسة، مجالسة أهل البدع ومجانبتهم، أن يجتنبهم الإنسان، وكذلك محادثتهم، إلا يستثنى إذا الإنسان يستطيع أنه يقنعهم أو يرد كلامهم ويبين ضلالهم بالأدلة، فهذا لا بأس بأن يكلمه، يتكلم معه. ولكن أهل السنة في الأصل قديما كانوا يقولون: لا يكلمون، لأن في كلامهم نشرا لمذهبهم الخبيث. المذاهب انتشرت، لا بد من التكليم. وقوله احتسابا، احتسابا يعني أن يحتسب هذا دينا وتقربا إلى الله جل وعلا بمعاداتهم ومجانبتهم، طلب القرب من الله تعالى، وإعزازا لدينه يعني يعتز بدينه ويصونه. وما توفيقنا إلا بالله، نسأله جل وعلا أن يمن علينا بالتوفيق والثبات على الحق، ونقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. ومن لجأ إلى ربه وسأله الهداية فإن الله كريم يمن على عبده ويحب أنه يطلب منه ويسأله. وقد أمرنا جل وعلا بطلب الهداية في كل ركعة من ركعات الصلاة، نقول اهدنا الصراط المستقيم. تعرفون حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جل وعلا يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الصلاة القراءة، قراءة الفاتحة سمت الصلاة لأنها تردد بالصلاة ولأنها دعاء، فالدعاء يسمى صلاة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، يعني تصور كون مثلا رب العالمين يقول لك عبدي، ليس هذا الشرف العظيم؟ حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي أو مدحني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال فوض إلي عبدي، وهذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها قال الله هذا لعبدي، قد قال ولعبدي ما سأل، فهذا من فضل الله جل وعلا. ولكن ينبغي للعبد إذا قرأ ذلك أن يستحضر هذا المعنى، وأن الله يخاطبه ويقول له عبدي، وكفى بذلك شرفا أن يضيف الله أن يضيفك الله إليه ويقول لك عبدي. شكر الله لكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. الإسلام والمسلمين كلهم غني عنه. فيكم مبارك يا شيخ. يقول السائل في باب أسماء الله والصفات، هل الأسماء مشتقة من الصفات أم الصفات مشتقة من الأسماء؟ والله من الغريب يعني أن مثل هذا يلتبس على بعض طلبة العلم، يعني فهذا الأمر فيه واضح. فالأسماء مشتقة من الصفات ولا يجوز العكس، فكل اسم مأخوذ من الصفة، وليس معنى الاشتقاق الاشتقاق النحوي اللغوي، ليس هذا المقصود، ولكن المقصود أن الاسم له أصل أخذ منه وهو الصفة، والصفة هي المعنى القائم بالموصوف، والاسم هو الكلام الذي دل على المسمى. فإذا قلت مثلا الرحمن، الرحمن اسم أخذ من أين؟ أخذ من الرحمة، المعنى القائم بذات الرب جل وعلا، وليس معنى ذلك أن الرحمة سبقت الرحمن أو سبقت كما يقال أن الأصل يسبق الفرع، ما هو هذا المراد. المراد أن الصفة أن الله أنها قائمة بذات الرب جل وعلا والأسماء أخذت منها، هذا الشيء. الشيء الثاني الذي يجب أن نلاحظه أنه كل اسم وكل صفة يجب أن تكون جاءت عن الله، أن الله ذكر ذلك وأعلم عباده به وتعرف به إليهم حتى يعرفونه به، أو بالعباد الذي يفعلون هذا الشيء. هذا أمر لا يجوز أن يتردد فيه. لكن من الغريب أحب طلبة العلم كتب كتابا في الأسماء والصفات ثم أرسله إلي، وإذا فيه أن الصفات مأخوذة من الأسماء. قلت لا يجوز هذا، هذا ما حد قاله. يقلب الموضوع، الأسماء أخذت من الصفات ولكنه أبى، ثم طبع الكتاب ونشر على الخطأ الذي تعمده. فصد هذا ما اختلف فيه أحد من العلماء في مثل هذا، فهو لوضوحه وظهوره، ولكن الأمر قد يلتبس على بعض الناس ثم يصير عنده مشكلة. نعم. يقول يا شيخ، كيف نتعامل مع الأحاديث الضعيفة السند التي نجدها في متون العقيدة؟ هذه الأحاديث الضعيفة السند ما تذكر في العقيدة للاعتماد، وإنما تذكر للاستشهاد والاعتضاد، لأنها قد تكون اللفظ أوضح، يكون أبين، تذكر لذلك، وقد تكون يعني مجرد يعني عاضدة ومساندة فقط، أما أن تكون هي العمدة فلا يجوز. وليس هذا مثل ما مر مرارا أن هذا خاصا بالعقيدة، هذا حتى في الفروع لا يجوز أنها نأخذ بالحلال والحرام إلا ما هو ثابت ليس ضعيف، وإنما تساهل العلماء في الضعيف في الفضائل التي يعني ليس بها، واشترطوا أيضا شروط، قالوا يجب أن يشترط في الضعيف الذي يعمل به حتى في الفضائل أن لا يكون خالف نص صحيح، هذا واحد. الثاني أن لا يكون خالف قاعدة شرعية. الثالث أن لا يكون ضعفه شديد. الرابع أن لا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، يعني لا بد من هذه الشروط، فيعمل به في الفضائل، الفضائل الأعمال مثل صلاة التنفل، مثل الصوم التنفل وما أشبه ذلك. يقول شيخنا، على مدار 4 سنوات تغيرت كثيرا أحوال القتال في بلاد الشام، فما رأيكم الآن في الذهاب لسوريا للجهاد بالنفس والمال؟ رأيي أنه لا يجوز للإنسان أن يذهب هناك والأمور بهذه الصفة. صار المسلمون يقتلون، وصار الصبيان يقتلون، والنساء، حتى الأماكن التي تحرر من بشار وقبيله يأتون إليهم ويقاتلونهم. كيف يقاتلون على أساس إيش؟ ولكن على الإنسان أن يتثبت، وإذا أراد أن يجاهد يجاهد بماله بعد أن يعطيه من يثق أنه يقاتل المجرمين مثل الرافضة ومثل بشار وقومه. أما إنسان يقاتل المسلمين يقول هؤلاء ما يصلون وما أدري ما يفعلون، فنعوذ بالله، قد يكون عونا على قتل المسلمين ثم يبوء في جهنم. لمن قتل مؤمنا تعمدا فقد غضب الله عليه ولعنه، مأواه جهنم وبئس المصير. فلا بد من التأكد في هذا، حتى في إرسال المال ما ترسله إلا إلى ثقة يضعه في الأماكن التي يقاتل فيها من يفسد البلاد ويقتل البلاد، من يفسد البلاد ويقتل العباد. أما في مدافعة في المدافعة، أما إنسان وقع في الفتن وفي الفوضى فليجب أن يمنع من هذا بكل ما يستطاع، ولا يكون الإنسان عونا لهم. فليتق إنسان بنفسه أو بمن يثق به أو بأحد يطيعه أن يقع في مثل هذه الأمور، الفتن العظيمة هذه التي صار فيها قتل المسلمين، يقتل صبيان، يقتل نساء، يقتل نساء كبار، يقتل ناس وهم يتشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف هذا يكون؟ نسأل الله العافية. هذا من أكبر الفساد وأكبر الضلال. أحسن الله إليكم. يقول كيف نضبط العلاقة مع المخالف؟ وما الحقوق الإسلامية التي يتعامل بها معه؟ حقيقة ضبطها يجب أن يكون الإنسان قصده الحق دائما، ويكون عنده الثقة بالعلم، بعلمه ومناظرته إذا نظر أحد، ولا يقع في أمور ما يحسنها، ولا أيضا يحكم إلا بما يعرف ويعلم. لكن النصح للمسلمين هذا لا بد منه، أن ينصح للمسلمين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة. الله جل وعلا لما وصف رسوله وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة، ما هو بجهل، لا بد أن يكون البصيرة في العلم، البصيرة في موقع الدعوة، هل هو قابل ولا غير قابل، هل هو صالح ولا غير صالح، فلا بد أن يتبصر الإنسان في هذه الأمور ويكون. وهذه الآية يجب أن تكون نبراس للداعية يتفهمها ويسير على ضوئها في هذا، وهذا كثير كثير في القرآن، ليس بس هذه الآية فقط. المقصود أن الأمور صارت الآن يعني ليست كالسابق، صار كل إنسان معجب برأيه بعلمه، وكل إنسان يزعم أنه عالم ويفتي وينشر وقد يعترض. والمصيبة الآن صار كلام الناس، كلام العلماء يحور ويغير وينقص ويبدل حتى يتفق مع هؤلاء، هذه مصائب، لأن هذه الأجهزة خربت على العالم، الأجهزة الموجودة هذه اللي ينشر فيها، فيمكن أن يصنع الكلام صناعة، يأخذ منه كذا ويأخذ منه كذا، حتى الصور يمكن أنها أيضا توضع على ما يريد هذا الذي، الله المستعان. يقول متى ينسب الرجل إلى الفرق البدعية؟ هل بمجرد اعتقاد شيء من اعتقاداتهم أم يتأصل بأصولهم العلمية كاملة؟ حقيقة أيضا هذه من الأمور التي يجب أن تثبت فيها، لأن الإنسان قد ينسب إنسانا إلى أنه مبتدع وهو غير مبتدع، فلا بد من أن يثبت الشيء ويتأكد منه، وليكن الإنسان همه وإرادته الحق والنصح، والنصح ما هو في النشر والفضائح، أن يفضح الناس يقول فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، نصح أن يكون بينك وبين الرجل فقط، إذا رأيت وسمعت منه مخالفة أو رأيت منه قصور بينك وبينه حتى تتأكد من الأمر، ربما يكون هو واهم أو أنت واهم، فلا تأتي الباب إلا على الأمر إلا على طريقة واضحة. فإذا ثبت أنه يدعو إلى باطل وأنه زينه وأنه يتبناه، هنا ينسب، يقال أنه مبتدأ، أما قبل ذلك لا يجوز، وقع فيه وهو جاهل، وقع فيه وهو أيضا مجتهد يرى أنه يحسب أنه حق، ثم يقال أنه مبتدأ، لا يجوز هذا، هذا تنفير، تنفير من الحق. فالصحابة رضوان الله عليهم لما فهموا من كلام من قول الله جل وعلا ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما آمنوا واتقوا ثم آمنوا واتقوا ثم آمنوا وعملوا الصالحات، فهم قالوا نحن مؤمنون متقون نعمل الصالحات، فإذا الخمر حلال لنا. ماذا صار عن الصحابة؟ الصحابة جاءوا وقرروه وعلموهم أولا، وقالوا إن أقروا واستمروا على ما قالوا واعتقدوه ومفهموه قام عليهم الحد وإلا يعفى عنه، فلما بين لهم تنصلوا من الأمر ورجعوا عفوا عفى عنه. ما يجوز مثل الإنسان أنه يعني جيء بامرأة في خلافة عثمان رضي الله عنه وقعت في الزنا، فلما سئلت قالت نعم، تعجب الصحابة، جاءوا يقوم على الحد، قال علي رضي الله عنه أنا أراها تستهل به استهلال، استهلال الذي يرى أنه لا بأس به، فتثبت لما سألوه تثبتوا إذا ما عرفت أنه حرام فتركت. يجوز أنه هذه من الأمور كيف الأمور التي يكون فيها خفاء؟ هذه أمور واضحة. كيف الأمور التي يكون فيها خفاء؟ يكون فيها خفاء أو فيها ولا سيما يعني الجهل انتشر في كثير من البلاد. كثير من الناس يجهل يجهلون جهل فظيع. يتصور الإنسان أنه ما بعدين إذا وقع الإنسان في شيء من هذا قلنا أنه هذا مبتدع لا تقربوه كذي الآخر. فصار في بعض الدعاة وبعض تنفيرا على الحق. هذا لا يجوز. يقول هل يصح ما يرمى به الحنابلة كالقاضي أبو يعلى وغيره من التشبيه؟ مثلا مثل ما قلت لكم من الأمر نسبي. الأمر نسبي، كل من أثبت ما يرى أنه لا يجوز سماه مشبه. أبو يعلى أثبت بعض الصفات التي جاءت في الأثر، ولكنه رحمه الله استدل ببعض الأحاديث الضعيفة في كتابه إبطال التأويل، في كتاب نشر عندكم هنا بالكويت في تحقيق محمد النجدي، فهو فيه بعض الأحاديث ضعيفة ورموه بهذا، قالوا أنه مشبه بهذا، ولكن رموه من الذي يرد عليهم؟ هو رد على ابن فورك. ابن فورك له كتاب سماه تأويل الحديث، وهو ليس تأويل الحديث، تأويل الحديث حديث الصفات، يعني صار يؤولها على طريقة المعتزلة والأشاعرة، فرد عليهم أبو يعلى رحمه الله. فالرد قد يرمي من رد عليه بشيء هو بريء منه. الأمر مثل ما مضى أن هذه الأمور التي يجب أن يتثبت فيها ويتبع فيها الحق، ولا يكون الإنسان له ميل إلى مثلا إنسان بالتقليد والتعظيم وغيرها، بل يجب أن يكون مقصوده طلب الحق وبيانه. يقول هل يجوز أن نستوطن بلاد الكفار إذا كان في بلادنا حرب؟ الذي يعني العلماء لما ذكروا السفر لبلاد الكفار سواء للتجارة أو للإقامة أو لغيرها، اشترطوا أن يكون الإنسان يستطيع أن يظهر دينه بلا خوف، يعني يصلي ويصوم ويزكي ويؤذن ولا أحد يمنع من ذلك. أما إذا كان لا يستطيع فلا يجوز له ذلك. والله جل وعلا أخبرنا أن قوما من المسلمين الذين كانوا في المدينة خرجوا مع الكفار الذين أرادوا أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، مرغمين بالقوة خرجوه، فقتل من قتل منهم. فلما علم المسلمون ذلك كأنهم أسقط في أيديهم، قالوا قتلنا إخواننا. فأنزل الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وأولئك مأواهم جهنم. هؤلاء لأنهم مرغمين قوة، لأن الإنسان إذا ذهب إلى الكفار وبلادهم يرغمونه بأن يصير معهم، وإذا حصل قتال بينه وبين المسلمين يرغمون أن يقاتل المسلمين. فمثل هذا لا يجوز. وأهم على الإنسان دينه، أن يكون دنياه يعني هي المقصودة. الدين هو الذي يجب أن يفتدي به حتى من نفسه. نعم. نختم بسؤالين. يقول حكم التعاون مع الجن المسلم في الاستدلال على مكان السحر للتفريج عن مبتلى بذلك؟ هذا غير ممكن، لأنك ما تدري هل هو مسلم ولا غير مسلم، وهم أعداء قد يأتون إليك يكذبون، يقول لك أنا مسلم وأتعاون معك كذا وهو له مراد آخر. مثل هذا لا يصح لا ينبغي. نعم. وقل كيف تكون صورة المسح على داخلة إزاره؟ على داخلة إزاره أو داخلة إزاره هذا مثل بالعين العين بالعين إيه هذا معناه ما هو مسح هذا غسل يغسل هو العاين يغسل داخلة إزاره يعني مثل معاكله مثل بين مثاني الركبة مع الساق وكذلك الذي فوق مثل يغسل والإبطين والمرافق هذه ثم يأتي المعين الذي يؤتى المعين الذي صبت والعين من خلفه ويكب عليه يكب الماء عليه من خلف رأسه هذا الطريق. نعم. يقول الطقية تجزي طقية من داخل هذا اللي جاء هذا اللي جاء الأمر بهذا أبجأ بالطقية. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم وشكر لكم أيها الأخوة من الحاضرين والحاضرات هذا التواصل على البر والتقوى وهذه المجالس المباركة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.